شحذ العزائم والقرائح أخذا بقيادنا وإذا النفوس مسلمة. اللهم لك الحمد والشكر والفضل والثناء، أنت أهل لكل ذلك جلت في علاك، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن لرجاحة العقل ووفور الرأي وسداد المشورة منقبة عظيمة يتحلى بها أصحابها، والوسام النبوي عندما يحتل صاحبه شرفا به لرجاحة عقل ووفور رأي وسداد مشورة، فأنت تقف أمام عظمة بشرية يتجلى فيها شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام لصاحبه بذاك. حديثنا عن أمهات المؤمنين لا ينقضي فرحا وفخرا واسترجاعا لما يربطنا بأمهاتنا، نعم أمهاتنا زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتم يا قوم أن يكون لنا صلة بأخبار أمهاتنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بأحداثهن وشمائلهن وخصوصيات حوادثهن في الحياة، تماما كما نتعلم من أمهاتنا اللائي ولدننا، لأنهن أمهات الدين شرفا يربطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوجها على كبر بعد أن مات زوجها أبو سلمة بعد غزوة أحد. قبل أن نتحدث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوجة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، اكشفوا معي صفحة من تاريخها ليعرف أحدنا سبب اختياره عليه الصلاة والسلام لها زوجة بعد فراق زوجها وموته. إنها إحدى السابقات إلى الإسلام، هي وزوجها من البيوت الأوائل إسلاما بمكة، لقد أدركت هجرة الحبشة، نعم بلغت بإسلامها تلك الأرض البعيدة، مما يدل على سبق وشأو بعيد في تاريخ الإسلام المبكر. رضي الله عن أبي سلمة الذي أخذ زوجه أم سلمة رضي الله عنها وأتى بها مهاجرا إلى أرض الحبشة، ثم عادوا إلى مكة فوجدوا بها من الأذى ما الله به عليم، ولما ضاقت عليهم الأمور قرروا الهجرة إلى المدينة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فرحل أبو سلمة بعيري وأركبني عليه وناولني الولد، ثم تهيأوا للسفر فإذا بقومه وقومها يجتمعون يمنعونهم من السفر، وبدأ التناوش والتفاوض عن خروجه وسبب سفره، فذكر أنه يريد الهجرة، وهذا قبل بيعة العقبة وقد كانت هجرته مبكرة رضي الله عنه وأرضاه. فنازعه بنو عبد الأسد، بنو عبد الأسد وهم قوم أم سلمة من مخزوم، نازعوه في زوجته أن يصحبها، قالوا له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فماذا تفعل بابنتنا؟ لا سبيل لك إليها. فمنعوه منها وأخذوها دون أن ترافقه في صحبته. فثار قوم أبي سلمة ولم يرضوا أن يبقى الوليد في يدها، قالوا: أما والله إذ أخذتم ابنتكم فلا نترك ولدنا عندكم. فتجاذبوه حتى خلعوا كتف الصبي، وأبو سلمة في كل هذا ينظر مندهشا وقد حيل بينه وبين زوجته وولده، وفرق بين الثلاثة. مضى أبو سلمة مهاجرا إلى المدينة وزوجته عند قومها وطفله عند قومه، فرق بين الرجل وزوجته وطفله. حدثني الآن عن حجم التضحية والبذل والفداء في سبيل الإسلام الذي تحمله هؤلاء، هل أدركت تماما الآن ما معنى درجة عظيمة بلغها أبو سلمة رضي الله عنه وبلغتها أم سلمة رضي الله عنها؟ أنت تتحدث عن بذل لا يستهان به، وعن صبر عظيم لا يقوى عليه إلا القلائل الموفقون. بعد مضي عام وأم سلمة تبكي كل يوم، تدر دمعا فراق زوجها وابنها، أشفق عليها قومها، أذنوا لها بالرحيل، أرسلوا إليها ولدها، ارتحلت بعيرا، قدمت المدينة، أدركت زوجها وأتمت صحبتها معه. ما طالت صحبتها لزوجها، شارك في أحد أصيب بجرح فاندمل، ثم انتقض جرحه بعد غزوة أحد فمات به. قبل موته سمع حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى زوجته أم سلمة يقول لها: لقد سمعت اليوم قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سررت به، سمعته يقول: ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أبدله الله خيرا منها. تقول أم سلمة: فلما مات أبو سلمة تذكرت الحديث فقلته: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: ثم قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ لا أحد خير منه، وما ظنت أن الله عز وجل قدر لها خيرا من أبي سلمة والأمة جمعاء، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا به يقدم إليها خاطبا بعدما انتهت عدتها، ويخطب إليها نفسها عليه الصلاة والسلام بعدما ردت قبله أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقد قدما يخطبانها، وبعد أن تكلم معها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له غيرتها الشديدة، فدعا الله أن يذهبها عنها، وذكرت ولدها وعيالها فتكفل لها بهم صلى الله عليه وسلم. وانضمت أم سلمة أما من أمهات المؤمنين وزوجة من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما إنها كانت من أجملهن صورة وأحسنهن خلقة بشهادة عائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العصر وأتى بيوتات أزواجه بدأ بأم سلمة لأنها أكبرهن، وانتهى بعائشة لأنها أحبهن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. عرفت أم سلمة برجاحة العقل ووفور الرأي وسداد المشورة، عاقلة حصيفة حكيمة، تجلى لها مواقف أشهرها يوم الحديبية لما اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام وقريشا على ترك العمرة وقد قدموا محرمين، أمر أصحابه بأن ينحروا هديهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فتردد الصحابة وتباطؤوا تثاقلا مما صدوا به عن البيت من غير ما ذنب ولا إثم ولا خطأ، إلا استعلاء من قريش وكبرياء وغطرسة، فأصروا على ذلك. ولما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل وجدوا شيئا من التباطؤ، فدخل عليه الصلاة والسلام على زوجه أم سلمة وقد رأت في وجهه أثر ذلك الموقف، فسألته فقال: إني آمر أصحابي فلا يأتمروا. فقالت: أو تحب أن يفعلوا؟ قال: بلى. قالت: فاخرج إليهم فانحر بدنك واحلق رأسك ولا تكلمهم. فكان هذا الرأي السديد مخرجا أثر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. خرج إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر ببدنه فنحرت، وأمر برأسه فحلق. قال: فتتابع القوم يحلق بعضهم لبعض، يكاد يقتل بعضهم بعضا غما. فكان في موقف أم سلمة رضي الله عنها هنا ما يدل على وفور عقلها وكمال رأيها وسداد مشورتها رضي الله عنها وأرضاها، إنه الموقف المسدد للعاقلات النساء الحكيمات في الأمة جمعاء. هذه أم سلمة واحدة من عقد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلألئ عفة وطهرا ونقاء وصفاء وشرفا وفخرا. عندما تذكر النساء وتذكر عقولهن الراجحة تذكر أم سلمة رضي الله عنها، لنقول بعبارة بكل ثقة إنه لا يزال في أوساط النساء من صاحبات العقل والديانة والحصافة من تحتاج الأمة إلى رأيها ولو في أصعب المواقف، من تحتاج الأمة إلى موقفها مهما لهمت الخطوب وأظلمت الطرقات. إن كان في الرجال خير عظيم فمن ورائهن في النساء خير عظيم كذلك، والإسلام قام على أكتاف الرجال وقلوب النساء. رضي الله عن أم سلمة وأرضاها وألحقنا بها